شيخنا أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: متى يحكم على إسناد المعنعن بأنه متصل؟ نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام. بعد هذه المسائل التي يعني كثر فيها الخلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح في هذه المسألة أنه يحكم على إسناد المعنعن بأنه متصل إذا اجتمع فيه ثلاث شروط: الشرط الأول عدالة الراوي أن يكون عدلا، الشرط الثاني البراءة من التدليس أن لا يكون معروفا بالتدليس، الشرط الثالث أن يكون الراوي يعنعن عن شيخه الذي سمع منه، مثلا إذا جاء عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن الله، عن النبي عليه الصلاة والسلام، هنا كله بالعنعنة، لكن أبو الزناد يروي عن الأعرج وهو شيخه، أبو الزناد ليس مدلسا، والأعرج يروي عن أبي هريرة، والأعرج شيخه أبو هريرة وليس مدلسا، وكلاهما من الثقات أبو الزناد والأعرج. فإذا اجتمع في هذه الثلاث شروط، يعني عدالة الرواة والسلامة من التدليس، والشرط الثالث أن يكون الذي عنعن عنه هو شيخه الذي سمع منه، هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، والمسألة فيها أكثر من قول، والله أعلم. نعم.